إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد وقفنا عند قول الإمام الألباني رحمه الله تعالى عند الركوع فذكرنا ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى النية ثم بعد ذلك ذكر النية وقلنا بأن النية قسمان عمل ومعمول له ثم بعد ذلك ذكرنا أن العلماء اختلفوا في اختلاف النوايا نية الإمام والمأموم فقلنا الصحيح أنه يجوز اختلاف نية المأموم عن الإمام أو العكس وهذا هو الراجح من مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو محمد ابن حزم رحم الله الجميع ثم بعد ذلك يكبر العبد بقوله الله أكبر وهذا الراجح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ثم بعد ذلك حينما يقول الله أكبر له أن يرفع يديه مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفضل الشافعي رحمه الله أن يرفع يديه مع التكبير حتى يسمع الأعمى ويرى الأصم ثم بعد ذلك بعد أن يكبر يضع اليمنى على اليسرى كما ذكرنا حديث جابر في صحيح مسلم أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة ثم بعد ذلك الصحيح أنه يضعها على صدره وهذا هو الراجح من مذهب قول عند الشافعية وهو قول الشوكاني وهو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وهو ما رجحه الإمام الألباني رحمه الله أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره ثم بعد ذلك يقول دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح ذكرنا أنه اختلف فيه على ثلاثة أقوال منهم من قال باستحبابه وهو مذهب الجمهور ومنهم من قال بغير مشروعيته أصلا وهو مذهب مالك وذكرنا اعتذارا للإمام مالك في ذلك ومنهم من قال بوجوب دعاء الاستفتاح وهو ما ذهب إليه الإمام الصنعاني رحمه الله وهو ظاهر كلام الإمام الألباني رحمة الله عليه في دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح ذكرنا عدة أدعية منها حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود ألا وهو وجهت وجهي أحسنت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين هذا دعاء الاستفتاح مفهوم طيب حديث دعاء أبو هريرة عند الجماعة إلى مسلم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فما تقول فقال النبي أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب ثانيا اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ثالثا اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذه أدعية دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يستعيذ العبد بالله من الشيطان الرجيم فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كما في حديث أبي سعيد الخدري أو أعوذ بالله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مجردة هكذا لا، لم ترد بها سنة. مفهوم هذا؟ وكنا الاستعاذة اختلفوا فيها، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها، وذهب أبو محمد بن حزم وهو ظاهر كلام الشيخ الألباني رحمه الله بوجوب الاستعاذة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن هذا الوجوب مصروف إلى الاستحباب بعدة أدلة، منها حديث رفاعة بن رافع، حديث تعليم الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين له ذلك، إذ لو كانت واجبة لبينها. وكذا أيضا حديث مسلم من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة يبدأ بالحمد لله رب العالمين، ولم تذكر الاستعاذة، لذا الاستعاذة هنا تكون مستحبة على الراجح. بعد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأ أم القرآن، فهي ركن، وقراءتها ركن للإمام والمأموم والمنفرد يقرأها سرا وجهرا كما فصلنا ذلك بالأمس. ثم القراءة بعد الفاتحة، هل أن يقرأ بعد الفاتحة وجوبا أم استحبابا؟ فالصحيح أن القراءة، قراءة القرآن بعد الفاتحة من أي صورة كانت، قراءة بعد الفاتحة واجبة، وهذا هو الصحيح مما ذهب إليه الصنعاني، وهو أصلا مذهب عمر بن الخطاب كما نقل ذلك عنه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد ذلك ما يتيسر من القرآن. مفهوم هذا؟ بعد أن قرأ كلنا ذكرنا أنه يرفع يديه، رفع اليدين يكون في أربعة مواضع، وهو كما في حديث عبد الله بن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث في الصحيحين، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، مفهوم، وإذا قام من السجدتين. دي رواية مسلم. عند البخاري زاد ابن عمر رضي الله عنه قال ولم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. وهذه الذي احتج بها البخاري على أنه لا يثبت، البخاري قال لا يثبت حديث أن النبي عليه السلام رفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. على ما سيأتي إن شاء الله، فإن الشيخ الألباني قد رجح بعض الروايات أن النبي كان أحيانا يرفع يديه في حينما يرفع من السجود، وإذا أراد أن يسجد من السجدة الثانية أيضا يرفع يديه ويكبر أحيانا. هذه روايات صححها حسنها الشيخ الألباني رحمه الله. بعد هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال الركوع، لكن هنا كان على الشيخ أن يبدأ قبل الركوع بتكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال. فلعل الشيخ رحمه الله كما قال في أول الرسالة أنني مشغول بأمور علمية فلعله انشغل عن هذه. فالأصل إذا أردت أن تركع فعليك بتكبيرة الانتقال، أن تقول الله أكبر وترفع يديك ثم تركع. فهم هذا الكلام؟ إذن قبل الركوع، هذا قبل الركوع عليك بالتكبير، بتكبيرة الانتقال ضعها عندك. تكبيرات الانتقال قال البغوي في شرح السنة قال والتكبيرات الانتقال أمر متفق عليه، متفق عليه أي على التكبيرات، تكبيرات الانتقال. وهذا أيضا ثابت في حديث تعليم الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود، في رواية أبي داود قال وإذا ركعت فكبر وإذا سجدت فكبر. هذه تكبيرات الإيه؟ تسمى بتكبيرات الانتقال. وعندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع وقيام والسجود. كان يكبر في إيه؟ في كل إيه؟ خفض ورفع وقيام والسجود. في كل خفض ورفع هذا كلام عام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هوى إلى الركوع يكبر، كان إذا هوى إلى السجود يكبر، كان إذا قام من السجود إلى القيام يكبر. وقول ابن مسعود كان النبي يكبر في كل خفض ورفع وقيام وسجود يشمل أيضا سجود التلاوة، يشمل سجود التلاوة. فإننا نرى كثير من الأئمة إذا صلوا في المساجد وقرأ آية التلاوة آية سجدة فلا يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام، وبعضهم لا يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام، وبعضهم يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام. اختلاف هذا، اضطراب، مفهوم؟ ولو سألت أي واحد منهم من أين أتيت بهذا الكلام، ها تجد قال فلان وقال فلان وقال علان وقال زيدان وقال، أين هذا الكلام؟ ابن مسعود يقول كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وسجود، مفهوم هذا الكلام؟ هذا كلام إيه؟ هذا كلام عام، مفهوم؟ تكبيرات الانتقال كما ذكرت لك البغوي قال في شرح السنة واتفقوا على هذه التكبيرات. وأيضا كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عكرمة، عكرمة دخل على ابن عباس قال قلت لابن عباس، قلت يا ابن عباس إني رأيت، شوف الحديث ده يقول إني صليت بالبطحاء، مكان اسمه البطحاء، يقول إني صليت بالبطحاء خلف شيخ أحمق، صليت في البطحاء ورا شيخ أحمق يصلي 22 تكبيرة، يعني كلما إيه ركع كبر، كلما سجد كبر، كلما قام من السجود إلى القيام كبر، كبر 22 مرة، ودي تكبيرات الانتقال. فقال له ابن عباس هذه تلك صلاة أبا القاسم لا أبا لك، في رواية ثكلتك أمك، تلك صلاة أبا القاسم. فابن عباس بيقول له إيه؟ بيقول له أنت بتقول إيه؟ كيف تقول عن هذا الشيخ أحمد؟ تلك صلاة مين؟ أبا القاسم، دي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم؟ وفي هذا دليل على أنك إذا أنكرت شيء أنت ما عندك دليل بالإنكار لا تظن أن إنكارك هذا دليل، افهم هذا جيدا. إذا أنكرت شيء وما عندك دليل، ما عندك علم بالإنكار لا تظن أن إنكارك دليل، لأنك قد تنكر بالعاطفة، قد تنكر بهواك، قد تنكر بعقلك، قد تنكر بمشاعرك، كل هذه ليست أدلة. فإذا رأيت شيئا أنت تستغربه، مفهوم؟ كيف يفعل هذا؟ ما هذا الذي يفعله؟ ما هذا الذي يقوله؟ إذا كان عندك علم من النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو ترك فإنكر بعلم، أنكر بعلم. أما إذا ما كان عندك لا قول ولا فعل ولا سنة تركية بما تنكر، مفهوم؟ انظر إلى عكرمة، هذا درس. عكرمة بيقول إيه؟ صليت بالبطحاء خلف شيخ أحمق، إذا نسبه إلى الإيه؟ إلى الحمق. طيب ما دليلك على أنه أحمق؟ ده بيصلي 22 تكبيرة، طيب ما دليلك على خلاف ذلك؟ لاحظ أن عكرمة لم يأتي بدليل، يعني لم يكن مثلا إني صليت خلف شيخ أحمق يصلي 22 تكبيرة والنبي صلى كذا وكذا، إذن أئت بدليل. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها، النبي عليه الصلاة والسلام فعل خلافها، فأنت ما أتيت بدليل، مفهوم؟ هذا نراه كثيرا جدا، أن كثير من الناس شوف فلان بيفعل، شوف فلان. طيب كل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إذن لابد من علم، العلم هذا قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك، مفهوم هذا؟ فإذا لم يكن عندك قول ولا فعل ولا ترك طب بما تنكر؟ أنكرت ليه طيب؟ يقول لك يعني إزاي؟ طب تيجي إزاي أنت؟ طب قولي تيجي إزاي؟ ما ينفعش. طب ما ينفعش ليه؟ مفهوم يعني لا مستحيل. طب ما الذي أحاله؟ مفهوم؟ هو كده إزاي طيب؟ طب إزاي يقول كده؟ طب الفعل ده عمري ما شفته، طب عمرك ما شفته، معنى كده عمرك ما شفته أو عمرك ما سمعته، ما ده دليل؟ لا، مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذا. الشاهد عندنا أنه قال إيه؟ قول ابن عباس قال قال تلك صلاة أبا القاسم لا أبا لك. أنت بتقول إيه؟ مفهوم كلمة لا أبا لك هذه كانت عند إيه؟ عند العرب يعني زجر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يصلي ويكبر تكبيرات الإيه؟ تكبيرات الانتقال. قال الركوع. قال فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتراد إليه نفسه، ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويكبر وهو واجب. إذن كان ينبغي أن يكون هناك فصل إيه؟ في أمر تكبيرة الانتقال. ويكبر وهو واجب. نعم تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال إيه؟ واجب، لأنه أمرها لمن؟ في تحديث تعليم الصلاة. قال ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن. إذن هذا إيه؟ هذا ركن، أن يأخذ كل عضو مفصله. ثم قال كيفية الركوع، ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب. إذن هذه كيفية الإيه؟ الركوع. ما هي كيفية الركوع؟ أن يضع كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه هكذا، وكأنه قابض عليها. هذه فيها حديث كثير. عندك الحديث الذي رواه حديث رفاعة بن رافع، ألا هو حديث تعليم الصلاة، في رواية عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. راحتيك يعني يديك، ضع عليه على ركبتيك. واضح هنا أن اليد استضع على الركبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له يفرج الأصابع. تفريج الأصابع هذا في رواية في روايتين. إذن أولا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يضع يديه على ركبتيه، فهم على الركبة. أما أن يفرج الأصابع عندي روايتان، عندي رواية تفريج الأصابع على الركبة، وعندي رواية تفريج الأصابع وتكون خلف الركبة. يعني مثلا عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويجعل أصابع خلف ركبتيه. فهم هذا؟ يعني مثلا الركبة هكذا، فهم هذا الكلام؟ فحديث مصعب بن سعد الذي سنذكره وقول الشيخ الألباني هذه الركبة أن تجعل تمسك تقبض بها هكذا، تقبض الركبة إيه؟ هكذا، وتفرج بين الأصابع. مفهوم هذا؟ حديث أبي مسعود عقبة بن عامر قال ويضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويجعل أصابعه وراء ركبتيه، يعني يمسك بها هكذا. فهم أريكم يعني. طب شوف تعالى كده، اركع، ها تجعل اي هكذا، ايوه هكذا، اريهم كده، اطلعوا قدام، ايوه يجعلها هكذا. انظر اصابعه فين، ها مفرجه خلف وراء ركبتيه. مفهوم هذا الكلام؟ واضح الكلام ولا لا؟ هذه روايه ابي مسعود عامر عقبه بن عامر قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كبر للركوع يضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويجعل أصابعه وراء ركبتيه. شفتوا المسألة ولا أوريها لكم أنا؟ خلاص كده؟ طيب حديث مصعب بن سعد، وهذا الحديث عند الجماعة إلى البخاري. مصعب بن سعد قال صليت بجوار أبي، أبوه من الصحابة، قال صليت بجوار أبي قال فوضعت كفي على فخذي، وضعت كفي على فخذي، مفهوم هذا؟ قال واكتنفت بها. تشوف بعض الناس بيكتنف القميص ويضع يديه إيه؟ على فخذيه ويدخل اليدين في داخل الفخذ هكذا. مفهوم هذا؟ قال وضعت كفي على فخذي. قال فقال لي أبي قال قد كنا نفعل هذا، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا أن نقبض بأيدينا على الركب. الركب تقبض إيه؟ يدك بها كأنك قابض في شيء وتفرج الإيه؟ الأصابع. إذن أنا عندي إيه؟ هيئتان. الهيئة الأولى ألا وهي وضع اليد على الركبة ولكن مع إيه؟ تفريج الأصابع، وأن تكون الأصابع خلف الركبة. مفهوم هذا؟ يعني يكون بين هذا، مفهوم هذا، وبين السبابة، مفهوم، بينهما إيه؟ ها؟ بينهما الركبة، وتكون الأصابع هذه خلف الركبة. هذه رواية أبي مسعود عقبة بن عامر. مفهوم هذا؟ أما الروايات الأخرى، رواية رفاعة بن رافع ورواية مصعب بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه. فهم هذا؟ ثم قال الشيخ ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه. وهذا كل وجه. طبعا هنا الشيخ لم يذكر رواية من؟ رواية أبي مسعود. مفهوم هذا؟ لكن رواية أبي مسعود هذه عند أحمد وأبي داود والنسائي، ذكرتها لك، هذه هيئة ثانية. قال ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر وهو واجب، ثم سيبين. قال ولا يخفض رأسه ولا يرفعه. يعني بعض الناس يركع وتجد رأسه إيه؟ مرفوعة هكذا، وبعض الناس يركع وتجد رأسه منخفضة هكذا. الأصل أن تكون الرأس إيه؟ مستوية هكذا، عينك مستوية، رأسك مستوية بظهرك هكذا. مفهوم هذا؟ كما في حديث أبي حميد الساعدي بيقول متى أين تكون موضع العينين؟ انظر للرأس أولا، رأسه عليه الصلاة والسلام ما كانت ترفع وما كانت تنخفض، إنما هي مساوية للظهر. فإذا كانت مساوية للظهر فأين تكون العين؟ ها؟ مكانها في الأسفل. فهم هذا؟ قال ويقول في ركوعه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر. وهذه واجبة عند أبي محمد بن حزم وواجبة عند الحنابلة. قال تسوية الأركان. قال ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، يعني لا يجوز أن يقرأ قرآن لا في ركوع ولا في السجود. هذا في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا ولا ساجدا. قال الاعتدال من الركوع. قال ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن، أي الرفع بعد أن ركع. مفهوم هذا؟ ثم بعد ذلك سبح الله عز وجل سبحان ربي العظيم. وهناك رواية أيضا لحديث حذيفة يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، هذا في الركوع أيضا. فعندك في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، هذه رواية أيضا في صحيح مسلم. قال ثم يرفع صلبه من الركوع وهذا ركن، أي الرفع من بعد أن انتهى من الركوع، يرفع من الركوع وهذا ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتم صلاة أحد لا يقيم صلبه من الركوع. لا تتم صلاة أحد لا يقيم إيه؟ صلبه من الركوع. وهذا يرد على مذهب الأحناف بالاستحباب، أي استحباب الرفع من الركوع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتم الصلاة، ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده، وهذا واجب، أي العبد حينما يصلي يرفع رأسه من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده. فهم هذا؟ هل المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ هذا وقع فيه خلاف، يعني الإمام سيقول سمع الله لمن حمده، المأموم هل المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أم يقول ربنا ولك الحمد فقط؟ وقع الخلاف بين الجمهور والشافعي. الشافعي يقول بأن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا يأخذ به الإمام الألباني رحمه الله. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه يقول أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. لماذا؟ للحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لا ما قال ذلك، إنما قال فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن يقول المأمومين فقولوا ربنا ولك الحمد، فلو كانت واجبة على المأمومين فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذن المأموم يقول إيه؟ يقول ربنا ولك الحمد، فهم هذا؟ أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أربعة روايات كلها في صحيح البخاري. اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، هذه كلها إيه؟ روايات صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تقول سمع الله من حمده إذا كنت تصلي منفردا، سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، إذا كنت مأمونا تقول سمع الله من حمده، إذا كنت إماما تقول سمع الله من حمده، إذا كنت مأموما تقول ربنا ولك الحمد. فهم هذا؟ ثم قال الشيخ رحمه الله ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة. يرفع يديه عند الاعتدال يعني يرفع يديه عند الرفع من الركوع، حينما يقول سمع الله من حمده يرفع إيه؟ يديه مدا كما ذكرنا كما في حديث أبو هريرة. فهم هذا؟ وهذا هو الموضع الثاني. ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه، وهذا ركن. ويقول من في هذا القيام، لأن النبي عليه السلام قال في حديث تعليم الصلاة قال ثم ارفع، بعد أن قال ثم اركع حتى تطمئن قال ثم ارفع حتى تطمئن، حتى تطمئن. قال ويقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد، هذا واجب على كل مصلي ولو كان مؤتما فإنه ورد القيام، أما التسميع فورود الاعتدال. ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول، أي في طول الإيه؟ في طول المدة، طول مدة الركوع أن تكون كمثل قريبة من طول مدة القيام. أنا يعني لا نريد أن نفصل في كل مسألة كالمسائل الماضية لأن الأمر سيطول، ولكن نتكلم في فيما يعني يكون مفهوما إن شاء الله ويصل. نعم اصبر يا شيخ اصبر. قال ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم. الشيخ الألباني هنا قال ولا يشرع، هذا في الهامش، قال ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده، وانظر إن شئت البسط في الأصل، أي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ الألباني يقول هنا ولا يشرع وضع اليدين، أي وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. الإمام أحمد سئل عن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع قال إن شئت فارفعها وإن شئت فلا ترفعها. والشيخ الألباني ذكر هذا الأثر للإمام أحمد، حينما سئل الإمام أحمد عن وضع اليد في هذا الموضع قال إن شئت فارفع وإن شئت فلا ترفع. الشيخ الألباني رحمه الله علق على كلام الإمام أحمد فقال الإمام أحمد سئل عن وضع اليدين فقال إن شئت فارفع وإن شئت فلا ترفع. قال فلو كانت سنة، فلو كان وضع اليدين سنة لما قال الإمام، لما خير الإمام أحمد، يعني لو كان وضع اليمنى على اليسرى سنة لما خيرك الإمام أحمد فيه. فيقال أيضا للإمام الألباني رحمه الله ولو كانت بدعة لما خير الإمام أحمد فيها. صحيح، لأنها لو كانت سنة لما كان خير أيضا، ولو كانت بدعة لما خير فيها. هذا أولا بما احتج به الشيخ الألباني رحمه الله. واحتج أيضا الشيخ الألباني رحمه الله بقول في الحديث ثم يرجع بعد أن يرفع من الركوع، ثم يرجع حتى يرجع كل عظم على ما كان عليه، كل عظم على ما كان عليه. فقال كل عظم على ما كان عليه، وأصل العظم أن يكون هكذا ممدودا. فهم؟ فالجواب عن هذا أن هذا الحديث حجة في وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، لأن قوله عليه الصلاة والسلام ثم يرجع كل عظم إلى ما كان عليه، وقبل الركوع كانت اليمنى على اليسرى، كانت اليمنى على اليسرى. واحتج أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله، أفضل المباحث في هذا مبحث الشيخ ابن باز، يعني أقوى من مبحث الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. الشيخ ابن باز شيخه، الشيخ ابن عثيمين له رسالة في هذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال وعندنا حديث سهل بن سعد كما عند النسائي، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام واضعا اليمنى على اليسرى قائما. واضع اليمنى على اليسرى إيه؟ قائما. الشيخ الألباني رحمه الله قال وهذا لا حجة فيه، لأن بحثنا في بعد الرفع من الركوع وليس بحثنا في بدء القيام. فالشيخ ابن باز رحمه الله قال قول سهل بن سعد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وضع اليمنى على اليسرى قائما، كلمة قائما تشمل القيام الذي قبل الركوع وتشمل القيام الذي بعد الرفع من الركوع، فإن العبد بعد الرفع من الركوع يسمى قائما لغة وشرعا وعرفا. أما لغة فهذا معلوم، أما شرعا ففي الحديث، حديث رفاعة بن رافع الذي هو حديث تعليم الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما. إذن سماه إيه؟ سماه قائم. فماذا؟ إذن حديث سهل بن سعد يشمل هذا ويشمل ذاك، يشمل القيام قبل ويشمل القيام بعد. واضح الكلام؟ بعضهم قال إنه لم يرد في هذا الباب، لم يرد وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع لأنه كان مشهورا عندهم، وإذا كان الشيء مشهورا لا يحتاج إلى دليل فيه. يعني يريد أن يقول أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع أمر مشهور، وإذا اشتهر الأمر فلا نحتاج إلى دليل فيه. فيقال أيضا الكلام عليك، لعل أيضا وضع اليمنى على اليسرى هو الذي كان مشهورا ولذلك لم يرد دليلا فيه. هذا أيضا عليك فيه، فهم هذا. ولكن نبقى على أصل الأحاديث، حديث سهل بن سعد، حديث جابر أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وهذا يشمل قبل ويشمل بعد. وكذا حديث سهل بن سعد قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وضع اليمنى على اليسرى قائما، وكلمة قائما تشمل قبل الركوع وتشمل بعد الركوع. فهم هذا الكلام؟ فالصحيح هو وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع في هذا الباب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال السجود بعد أن رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ورفع يديه ثم وضع اليمنى على اليسرى واطمأن قائما، سيهوي إلى السجود. في سؤال فيما مضى من رفع من وضع اليمنى على اليسرى، عندك حاجة يا أحمد؟ إنك تأهبت، في عندك شيء؟ ها؟ ما هو الأصل حديث سهل بن سعد، الأصل حديث جابر، أمرنا أن نضع يمنا على شمالنا في الصلاة، وهذا يشمل قبل وبعد. الأصل حديث سهل، رأيت النبي واضع اليمنى على اليسرى قائما، تشمل القيام قبل وتشمل القيام بعد. قال ثم يقول الله أكبر وجوبا، لأن تكبيرة انتقال، يقول الله أكبر ويرفع يديه أحيانا، يرفع يديه أحيانا. هذه رواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله، أن العبد إذا أراد أن يسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كبر رفع يديه وسجد، لكن هذا أحيانا ليس دائما منه عليه الصلاة والسلام. وهذه رواية حسنها الشيخ الألباني رحمه الله. ثم قال الخرور على يديه، على اليدين، أن يخر على اليدين، أن يهوي على اليدين. قال الشيخ ثم يخر على إلى السجود على يديه، يعني ينزل على يديه، يضعهما قبل ركبتيه، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أنه أيضا ثابت عن ابن عمر، عبد الله بن عمر، وما أدراك ما عبد الله بن عمر في الاتباع. ونهى عن التشبه ببروك البعير، هذا كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبو هريرة قال لا يبرك أحدكم كبروك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه. إذن وليضع هذا أمر، يديه قبل ركبتيه، مفهوم؟ وهذا الصحيح من مذهب مالك ومذهب أبو محمد ابن حزم رحمهم الله. على هذه المسألة وقع فيها خلاف، هل ينزل العبد بالركبتين أم ينزل باليدين؟ الصحيح ما ذهب إليه مالك وأبو محمد بن حزم أن ينزل على اليدين. لماذا؟ لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتين. احتج الجمهور بحديث وائل بن حجر لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، ولكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، مفهوم هذا؟ وقد ذكرنا قبل ذلك سر ضعفه. وبعضهم قال أن حديث وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا هذا حديث متنه انقلب على الراوي، متنه انقلب على الراوي، يعني يريد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، انقلب عليه فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. فالجواب أن الأصل عدم قلب المتن، الأصل أن الحديث يقبل كما جاء، فمن ادعى القلب فعليه الدليل، وإلا سنفتح باب أن لكل متن نقول لعله انقلب، لعله انقلب على الراوي، لعله كذا، لا، هذا لا يصح، يعني لا يصح أن يقال إيه هذا مقلوب، وإن الأصل عدم القلب. أما حديث اللي ذكروه ألا وهو ليضع ركبتيه قبل يديه، ذكرنا قبل ذلك علة الضعف، مين اللي فاكر؟ انتوا لسه متسحرين من ساعة، انتوا لحقتوا جوعتوا؟ ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه شريك ابن عبد الله القاضي، شريك ابن عبد الله القاضي مختلط، يبقى من الأولى أن يقال أن متنه انقلب؟ ها؟ حديث شريك، هذا هو الأولى. ليه؟ لأن شريك إيه؟ مختلط، فهو الأولى أن يقال فيه إيه؟ انقلب المتن عليه، وعندنا علة قوية حينما نقول انقلب المتن عليه، مفهوم هذا؟ فالصحيح مذهب مالك وأبو محمد ابن حزم في هذا الباب. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه، نهى عن التشبه ببروك البعير، لأن بروك البعير قال هو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه، فأنت أمرت إيه؟ بخلافه. ثم قال الشيخ فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبسطهما، اعتمد على كفيه يعني ينزل على كفيه يعتمد بهما، مفهوم؟ قال وإيه؟ وبسطهما، قال ويضم أصابعهما، أصابعهما يعني يضم أصابع الكف، لا يفرج الكف هكذا كما يفعل بعض الناس، لا، الأصل أنه إيه؟ يضم الأصابع هكذا. قال: ويوجهها إلى القبلة، ويجعل، يعني لا يفعلها يمينا ولا يفعلها يسارا، إنما يوجهها إلى القبلة. كل هذه عليها حديث، لكن الوقت. قال: ويجعل كفيه حذو من كبيه، يعني لا تكون الكفين أمامه، أمام رأسه، ولا عند رأسه، إنما تكون هكذا عند بحياز ماذا؟ بحياز كفيه، من كبيه، الكتفين يعني. قال: وتارة يجعلهما حذو أذنيه، يعني إما عند المنكبين، وإما عند حذو الأذنين. ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا، ولا يبسطهما بسط الكلب، ولا يبسطهما بسط الكلب، أي لا يضع الكف بالمرفق، بالساعد بالمرفق على الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا ركن. نعم، المسألة عندي، شوف، كنت أريد أن أنتهي منها اليوم، يعني كنت أريد أن أنتهي منها اليوم. أنت إن شئت ارجع إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني، وارجع إلى كتاب متن منتقى الأخبار لجد شيخ الإسلام ابن تيمية، ففيه أحاديث تغنيك. يعني من أراد البسط في هذا يرجع إلى كلا المرجعين. قال: ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا ركن. أن يمكن أنفه وجبهته. النبي عليه السلام قال: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. لا صلاة لمن لم يمس إيه؟ أنفه الأرض. وهذا يرد على مذهب أبي حنيفة، لأن مذهب أبي حنيفة لا يشترط أن يمس إيه؟ الأنف الأرض. مفهوم هذا الكلام؟ قال: ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا ركن. يعني مس الجبين مع الأنف هذا ركن. ويمكن أيضا ركبتيه، وكذا أطراف قدميه. بعض الناس إذا أراد أن يسجد يرفع قدميه من على الأرض وهو ساجد، هذا غير صحيح، لأن وضع القدمين هذا واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع، أمرت أن أسجد على سبع، الجبهة، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام هكذا إلى الجبهة ومعها الأنف. قال: الجبهة والكفين والركبتين والقدمين. فهم أمرت أن أسجد على هذا، ولا أكف ثوبا ولا شعر. ثم قال: وكذا أطراف قدميه، وينصبهما، وهذا كله واجب، أي ينصب القدمين وهو ساجد. قال: ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة، يعني وهو ساجد ينصب القدمين بجوار بعضهما البعض، ملصقين في بعضهما البعض، ويجعل أصابع القدمين متجهة إلى القبلة، لا يجعل أصابع يسنيها بحيث أن تكون إلى الخلف. قال: ويرص عقبيه، يعني يجعل العقب بجوار العقب، القدم في القدم هكذا، لا يفرج بينهما. ثم قال: الاعتدال في السجود. قال: ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده، وهي الجبهة والأنف معا، والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا. يعني عليه بعد أن يسجد السجدة الأولى سيكبر ويرفع ويطمئن. هذا أيضا يرد على مذهب أبي حنيفة، فأبي حنيفة يقول: يجوز للعبد أن يرفع من السجدة بقدر أن يرفع الجبهة عن الأرض، ثم يمكث وقتا قليلا وله أن يسجد السجدة الثانية بغير أن يرفع من السجود ويطمئن. هذا مخالف الأحاديث. ويقول فيه، أي في سجوده، سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر. النبي عليه السلام قال: اجعلوها في سجودكم، حينما نزلت سبح اسم ربك الأعلى. قال: ويستحب أن يكثر الدعاء فيه، فإنهم مظنة الإجابة أن يكثر من الدعاء في سجوده. قال ويجعل سجوده قريبا من ركوعه أي في الطول كما تقدم. ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينهما وبين الجبهة، وهذا يرد على مذهب الشافعية، لأن الشافعية يكرهون أن يسجد العبد على شيء يحيل بينه وبين الأرض. يعني مثلا لو أنك تلبس الكلمصوة اللي هي الطاقية دي وسجدت عليها، مكروه عند الشافعية، لابد أن تمكن لجلد الإيه؟ لجلد الرأس أن يمس الأرض. فهم هذا؟ طيب لو قلنا بذلك، إذن الركبتين أيضا عليهما أن تمس الأرض لأنهما في حديث واحد. فهم هذا الكلام؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينهما وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه. كل هذا وارد عن ابن عباس، وارد عن عبادة، وارد عن قتادة. عبادة بن الصامت قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته يسجد على حصير، فرأيته يسجد على حصير. وحديث ابن عباس قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسجد على بساط. يسجد على ايه؟ بساط. وفي رواية من حديث أبي سعيد الخدري قال دخلت فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسجد في ماء وطين، والطين كم كان على جبهته عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد في الأرض، وكان واضح أنه كان مطر أو كان هناك شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد ايه؟ سجد فيه، حتى أن الطين كان على جبهته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على حصير، كان يصلي على بساط، كان يصلي على أرض. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة السجادة، هل يأتي بسجادة ويصلي عليها؟ يعني هل للعبد أن يأتي سجادة يصلي عليها؟ فقال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلف أن يأتي بشيء، فما كان تحته صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام واقف على أرض عارية كان يصلي عليه، واقف على بساط يصلي عليه، واقف على حصير يصلي عليه، كان يصلي على ما هو واقف عليه عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلف أن يأتي به، أن يأتي بشيء عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ هذا فعله عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس قال الصلاة على السجادة بدعة. الصلاة على السجادة بدعة. طب بدعة ليه؟ السؤال هنا، إذا دخلت أنت فوضع لك سجادة، خلاص أنا إيه؟ أصلي عليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على حاله، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلف أن يأتي به، أن يأتي بشيء. مفهوم هذا؟ قال الشيخ ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد، كما ذكرنا في الحديث نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. طيب نقف عند الافتراش والإقعاء بين السجدتين. فالوقت بعد الفجر.